بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى وبعد. يعني قلنا ندل في هذه المسألة، ندل فائدة على نقرأ في المسألة السابقة لما ذكرت مقالة سعيد بن جبير لما قال يقول ألم أراك معطل؟ قلت بلى. قال فماذا؟ قال لا تجالسه وإنما برج. قال أنه قطعه أبو الحبيب رحمه الله. والذي الفائدة التي ذكرها في هذا المقال أن طلق رحمه الله عرف العبادة، والشيخ السلام رحمه الله التي ذكر في كتاب الإيمان أن هذا يرجع لإخراج بعض الجوارح عن مسمى الإيمان، تلبس به جملة من فقهاء الكوفة وعبادها، فهم عباد وتلبس به بهذا الإرجاء. هنا يأتي الإشكال، لأنه يعني هو يظن أن العباد هم عباد الناس على الإرجاء، فلهذا تجد أحيانا في جملة من التراجم في أكثر من شخص هم وصلوا بالعبادة، يقال أنهم عباد وتلبس به بالإرجاء ومن طرف عنهم. هذا الأصل على الإمام أحمد كما جاء في السنة الخلال قيل له في المرجع لما كان يجتهدون هذا قولهم، فقال الإمام أحمد هذا هو البلاء. فهو فعلا شيء يعني نوع من البلوى ونوع من الإشكال أن تجد الشخص متعبد أن يكون متعبدا ثم يتلبس الإرجاء. أظن أن الذي يعني يكون حريص على العبادة هم أصحاب إيش؟ نعم الخوارج أو البعيدية، لكن يعني يمكن نقول هنا أن لا شك أن المعتقد الصحيح يستلزم إيش؟ العمل والسلوك المشهور كما تجد عند أهل السنة المحضة، لكن قد يحصل فكاك، قد يحصل إيش فكاك؟ قد تجد شخص يعني يتلبس الإرجاء ومع ذلك ما إيش؟ عاد. والعكس قد تجد شخص يلبس مثلا بمذهب الوحيدية وتجد ايش؟ تجد انه لا انه فاكر، كما تجد مثلا بعض رؤوس المعتزلة كثمان من الاشخاص الذي كان يصلي او كان يسخر المصلين او النظام الذي كان يتعاطى الخمر ونحوه. هذا ما يتعلق بهذه المسألة من الإمام أحمد في السنة الخلالة الثالث 74 و500. يقول شيخ الإسلام المرجئة القائلون بالإيمان تصديق القلب وقول لسان والأعمال ليست منه كان من قائل من فقهاء الكوفة وعبادها. إذا قالوا لم يكن قولهم مثل الكوجان. إذا ما كانوا يقولون ايش؟ بإخراج أعمال أعمال القلوب ليست مثل الإيمان. لكن هذا يزعم يعني ما دام مخلص اعمال الجوارح فانت بينهم اما ماذا؟ اما تدخل اعمال الجوارح كما تخلص اعمال القلوب واما ماذا؟ واما تدخل ايش؟ اعمال القلوب كما تخلص ايش؟ اعمال الجوارح تكون ايش؟ تكون جهميه وذهبيه واسود ذهب والامام احمد وكيع وابو عبيد قاسم كلهم كفروا جهلا من قال الايمان ايش؟ هو اعمال الجوارح كلام شيخ الاسلام الايمان بالتبليغ صلى الله عليه وسلم 80 مره. المساله الثالثه التي سمعناها خلاصتها فداحه شناعه مرض البدع وان ان هذا المرض مرض القلب يعني كما قال الشيخ منه ما يعني تداوم منه إيش؟ ما يتعسر إيش؟ أو يتعذر التداوم. هذا محو المسألة. قال هنا وكما أن من الأمراض البدنية ما يكون فيه تداوم وما لا يكون فيه تداوم. هذا التقرير في التداوي يعني يتضمن كلام العلم أن التداوي ليس سببا إيش؟ ليس سببا يعني اضطراد يحصل به إيش؟ الشلل. ولهذا عبر الحافظ الرازي في لقاء المعارف أن التداوي سبب إيش؟ في العمل الأغلب، سبب في إيش؟ العمل الأغلب. وليس كما يظن البعض أنه إيش؟ أنه سبب إيش؟ مقطوع بسببيته. لو كان مقطوعا بسببيته لما اختلف العلماء إيش؟ لماذا؟ لحكم حزب العلم من قال مباح من قال مكروه من قال مستحب من قال تجاه أحكام خمسة. وكما يقول شيخ الاسلام رحمه الله واكثر المرضى يعني يشعرون بلا تداوم. يقال لك اهل القرى واهل الوبر الباديه تجد ايش؟ ما عندهم شيء من التداوم على ايش؟ هم في عافيه من التداوي يعني. والامام باعتبار يقول التداوي ليس هو علم موجود به بل هو حظ وتجربه مبني على ايش؟ التجربه وليس علم ايش؟ مقطوعا به. كذا قال في التمهيد الخامس 79 و200 وكان شيخ الاسلام في الفتاوى 61 و50. طيب قال لكم باسباب التاكيد بما سبق قال والاخر ما نحن في تفسير وتشبيه بان لا نجح فيه من الاعراف كالكلب فافاد انه لا نجح من الذنب البدع الجمعه من غير اقتضاء عموم قصده من غير اقتضاء عموم اي عموم في العموم ماذا؟ العموم الشامل الكلي لكن يبقى العموم اي عموم الذي اثبت المساله السابقه العموم ايش؟ الذي يسمى العموم العادي يعني يمكن تقول ان مثلا البدع الاعم بالاغلب انه ايش؟ انه لا يتوب اليس كذلك؟ البدع هي مظنة عدم التوبه باعتبار انه يظن انه يحسن صنعا فهذا هو العموم العادي لكن العموم الشامل الكلي الذي ايش؟ يستوعب كل ايش؟ كل الافراد وكل الانسان. المقصود رحمه الله من غير اقتضاء عموم اي عموم هي العموم ايش؟ الشامل واثبت العموم ماذا؟ اثبت العموم ايش؟ العادي كذا فمر لنا كتاب الله في المواضيع. المساله 24 يعني بعض الكلام تجده يعني قريب كلام السابق. لا احنا اختلاف هل هذا مراد بقدر ام مراد بشرع؟ كيف؟ لو كتب شرعا اكيد لكن قدر يقول هو صحيح لا شك انه تعتبر عليه لكن انت تذكر مر بنا كلام بعض العلم يقول ايش ان داعي للبدع ايش؟ انه ايش؟ لا يتوب بدعه ومر بنا كلام جاسر بن مردود وايضا الشاطبي وراء كلام عموم النصوص تثبت ايش؟ تثبت توبه. قالوا بان الله هو لا تقبل يعني لا برضه لا تقبل لا تقبل يعني ويردون الاثر اسرائيل ايش؟ فكيف ايش؟ بمن ايش؟ كيف بنظرته كذا؟ بما دليل انه وقع ان هذا لا شك انه مطلوب شرعا ووقع قدر ليس كذلك توبه الخوارج وتوبه الذين مروا بنا جمله منهم يعني من تلبس بدعه وتاب منها كثيرا. طيب قال هنا فاما ان نرجح ما تقدم الاخبار يعني اخبار قضيه ايش؟ قبول توبته. قال لان هذه الروايه في اسنادها شيء يقصد اي روايه روايه ايش؟ ليش؟ تتجارى بين الاخبار كما يتجارى الكلام بصاحبه. فهو في اسنادها شيء المرض في الجزء الاول تخريجها كما ذكر الشيخ مشهور الجزء الاول صفحه 14 و200 وذكر ان الحافظ ابن حجر قال ان اسنادها جيد وان العراقي جود اسنادها في تخريج الحياه. لكن يعني معناه ان هذه الروايه اللي تجارى كما تجارى الكلام معناه ايش؟ ان هذا الداعش يتداول ولا ما يتداول؟ نعم نعم يتعسر يتداول. وهذا واضح في الحديث ايش؟ في الخوارج ثم لا يعودون ثم لا يعودون كانه ايش لا يتوبون عن بدعته. قالوا ما نجمع بينهما فنجعل النقل الاول عمده في عموم قبول التوبه، النقل الاول ما جاء ايش؟ نصوص ايش؟ اثبات التوبه. الى ان قال وغلبه الهوى الانسان في شيء مفهوم مطلوب له ابدا له ابدا اثر فيه. هنا في قضيه البدعه المصاحبه للهوى هذا مر بنا في نفس الجزء هذا الثالث 41 و200 الى ان قال ولذا سمي اصحاب اهل الهوى. ايضا مر بنا في كلام المؤلف وهذا سبق من الاشياء التي يعني تعيد على فهم كلام المؤلف وسهل ان ايش نجي ايش العيش المواطن السابق ولما قد سمي اصحاب الهوى هذا سبق المر بنا في غير نقطه من كلامه. انا اطلع لكم كلام بسرعه يعني نضم ما يشبه اليه. قال رحمه الله سموا اهل الهوى لغلبه الهوى على عقولهم واشتياله فيهم لان التسميه بالمشتق انما يطلق اطلاق اللقب اذا غلب ما اشتق منه على المسمى بها. ولما قال اهل الهوى جاء بهذه الصيغه بهذا الاسم الدال على الثبوت معنى صار ايش وصل ايش؟ لازم الغلب عليه والا ما احد ينفع عليه. هل احد ينفع عن الهوى؟ نعم ما في احد ينفع عن الهوى. لا احد ينفع عن الهوى. وقال ايضا اهل الهوى والبدع تطلق حقيقه على الذين ابتدعوها وقاموا فيها شعر الهوى بالاستنباط والنص لها والاستدلال على صحتها بزعمهم. وقال ايضا الثالث لان العقل اذا لم يكن متبع للشرع لم يبقى الا الهوى. قال تعالى من ظل من اتبع هوى غير هدى من الله. هذه في المرض بين الجزء الاول 46 و200 و74 وايضا الجزء الاول عفوا الجزء الاول 46 و200 والجزء الثاني عفوا الجزء الثاني 74 و200 وايضا الجزء الاول 65 الجزء الاول 65 و46 و200 والجزء الثاني 74 و200. قال اذا العمل ابتدع لما نشا عن الهوى مع شبهه دليل. قال لا عن دليل لا عن دليل تدل على دليل وليش معتقد كذلك انما نشا عن الهوى عن شبهه دليل لان الصواب كما في الطبعات الاخرى بالعرض يعني ولا نحتاج بالدليل ايش؟ من باب ايش؟ من باب التبع هذا على العرض كل شيء وليس ايش؟ يعني ليس اصلا فهو لعل العباره تكون بالعرض هذا ادق يعني. وهذا يعني يبين هذا ان البدعه عنده هي اصل والدليل الواحد يكون لماذا؟ ياتي بالتبع. ولذلك الشيخ الاسلام رحمه الله لم يحدث بعض اهل الحديث اهل الهوى امتنع عن التحديث الحديثين قال لانهم لا يقبلونه على وجه بل على حسب اهوائهم فيحتجون بالقران من باب ايش؟ من باب ايش؟ اعتراض الاعتماد من باب الاعتراض كذا في جواب الاعتراضات المصريه صفحه 88 ومر بنا كلام شيخ الاسلام يعني هذه المسائل غريبه سئل هل قال عن الفقهاء ونحوهم انهم اهل هوى؟ فقال التحقيق ان غالبهم لهم هوى يعني ما احد يبقى عن الهوى لكن ليس من اهل الهوى المطلقه ليس من اهل الهوى المطلقه الفارقه للسنه والجماعه. كلام في اشكال ولا اشكال؟ قال في نزاع هل يسمى الفقهاء ونحوهم من اهل الهوى؟ قال التحقيق ان غالبهم لهم هوى وليس من أهل الأهواء المطلقة المفارقة للسنة والجماعة. هذا الجواب الثالث المصري في نفس الصفحة في صفحة 88 يعني جامع. إيش قال؟ هذا تقي إيش يعني المقلد. الفقهاء اللي يغلب لهم في زمان الله تعالى تقليد يعني تمثل الفقهاء هم يعني يحملون أنها دائما على أقوى المذهب أو عليهم أقوى المذهب يعني تخيز الفقهاء خيز الفقهاء قصد الفقهاء المقلدة المذهبين أهم ذلك أنهم مغارف في الشيخ السلامي فهو شبه من البدعة ويحتمل هذا يحتمل غريبا هذا في بعض قدرات الإسلام أنه حينما يدعم قارنة بين المتفقه وبين إيش ما يسميهم المتفقه بس كذلك العبادة والصوفية أو الزهاد فمن هذه الجهة فلهذا هم ذكروا عز وجل قال إيش عز الأشياء خمسة ذكرهم إيش فاقيه وزهد فربما من هذه الجهة فالزهد لا شك يعني يجانب ويجافي الهوى فيقول هذا عز الأشياء تجد شخص إيش يعني يجمع بين الأمرين العلم بالله والعلم إيش بحكم له هكذا قال الشيخ طيب وإلا يعني حتى نجمع كلام الشيخ مر بأن الشيخ ما يطلق على الشخص المصاحب اللي عرضها البدع إلا إذا كان البدع إيش المسيرة البدع المسيرة حتى نظر كلام الشيخ المسألة قال البدع التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء مشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفة لكتاب السنة يعني بدأ كالبدع المشتهر ولكن بدع الأربعة معروفة القوارب المعتزلة والمرجع الشيعة كذا في الفتاوى الخامسة والثلاثين صفحة 14 و400 طيب ارجع كلام عليه قال أما قضية لما قال ثم إنه تفاوت ليس قد طلع شيء مبني أن البدع تعتبر إيش؟ تعتبر الشيعة أم لا؟ تعتبر الشيعة على ذكر المؤلف في مواقف كثيرة قال المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهي الشرع وصار هو المثل بذلك فلا شك أن المبتدع يعد إيش مشجع ولهذا قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وإذا كما تعلم يدرون إيش؟ فإذا شرعوا نقل وهو الإشراف في علامات مسوق المساق التبعير وهنا قال التبعير في نسخة التبغير وش أيهما دق يقول أو يجمع النفع من خصوص وإشراف في علامات مسوق المساق التبعير تقل من المساق يجب أمة يقام ودل على أن ثم قواما تبغير يعني هي تحتمل أن التبغير ولو أن التبغير غير لا وجه لأن الحديث لما جاء التجارة في الرجال يعني باب التبغير والتنفير أن أن أن أن من أشبه حب البدع قال إيش أحد إيش أن لا يتبغى يعني هذا البدع تتخلل إيش وغيرها لما في إمارة العلم الذي لا يبقى عقل ولا وصل إلى إيش إلا دخله يعني لا قلنا هذا كل له وجه كنا تفسير شيء سام كنا تفسير وهو الإصرار كنت تبعض هو تحت التبعض قال نعم قال إيش أن ثمة أقوى يعني أن هذه تبعض أن الإشراف يتبعض وما يتبعض كل مرة يقول أن قد يكون إشراف يعني متمكن قد يكون إيش دون ذلك فيحتمل التبعض ويحتمل أن الرواية التي جاءت تتجارى بهم الأهواء جاءت من باب التنفير التبغيض التبغيض البدع فجاء بلا الوعيد والتغيير قال من يعني أن البدع إيش قد يشرب صاحبه إيش فلا يفعل لها كل الأمر يسير قال وهذا التفسير أسمع طلبات المسألة قد مر في الباب الثاني اللي هو أي باب الباب الثاني هو إيش في ذم البدع كما ذكر هذه الحالة طبعا هو الحالة حتى تكون أدق في المسألة في الجزء الأول 74 و200 الباب الثاني كما ذلك طويل ذم البدع لكن فيما يتعلق بالمسألة التي في الأول 74 و200 قال رحمه الله تعالى في السابق خمسة وعشرون وذلك بعض الآيات الحديث بعضهم عن فتنة الذين يعرفون أبوه الرحيم يحلون الحرام ويحلون الحلال بدعة عن ذلك الفرق بإذن الله يؤمن فيها القياس ويقول القياس بل القياس على غير أصل إنها القياس أن تكون على أنه على غير أصل لا يصح وإنما تكون على أصل الكتاب والسنة الصحيحة أو الإجماع المتبوع بل لم يكن القياس أصل وهو القياس الفاسد وهو الذي لا يصح الوقوع في الدين فإن الوقت إذا مخالف الشرع يصير الحلال والشرع حرام بذلك القياس والحرام حلال فإن الرأي يحيز هو عقول لا يدل إلى قانون شرعي إلا من أصل شرعي فإن الوقت تستحسن ما لا يستحسن شرعا تستطيع ما لا يستطيع شرعا فإن ذلك صار القياس على غير أصل مثل كما القياس ثم أخبر الحديث أن المؤمنين لهذا القياس أقر على الناس مسائل لأن الفرق وأشد ذنبا وبيان أن مذاهب أهل الأهواء قد اشتهرت أحاديث قد اشتهرت الأحاديث التي فهمتها واستفاضت وأهم الأهواء يؤمنون فيها من الغالب من الخاصة بالعامة بخلاف الفقه فإن ذلك من الكتاب والسنة قد لا يعرف أفراد ولا يميز ضعيفها من قومها إلا خاصة وقد ينتصر الفقه أو الغائب ممن يخالفها كثيرا وقد جاء منهم على محفوظ من حديث مسعود أنه قال ليس عام إلا الذي بعده مشرد منه لا أقول عام من قال عام ولا عام من عام لا أمير خير من أمير ولكن ذهب خياركم وعلمائكم أنها تكون يعيشون المطلقين فيها فيهدم الإسلام والإسلام وهذا الذي يعنيه مسلم وجود السيد قال عليه الصلاه ولكن ينتزعه منه بعض العلماء يعني فيبقى ناس هذا ويستثنون في كل رايهم يقول ويقول فيقول انه مثله وقد تقدم الى ذم راي اثار مشهوره عن الصحابه رضي الله عنهم والتابعين تبين فيها ان اخذ الراي يحل الحرام ويحل الحلال ومعلوم ان هذه الاثار التامه للراي لا يمكن ان يكون مقصود بها ذم الاجتهاد على الوجود في هزيله لا توجد في كتاب ولا سنه ولا ايمان ممن يعرف الاشباح والغايه ويفهم معاني الاحكام فيقيس قياس تشبيه او تعليل القياس لم يعلقها او لم فان هذا ليس فيه تحليل لحرام والعكس وإن القياس هذا من الإسلام ما عرض كتاب رسول الله وما كان عليه سلف الأمة وما عليه أهل المتواضع. ثم إن مخالفة هذه الرسل على قسمين، أحدهما أن يخالف أصلا مخالفة ظاهرة من غير استمساك بأصل آخر فهذا لا يقع من مفتي مشهور. إلا إذا كان الأصل لم يبلغ كما وقع في كثير من الأئمة حيث لم تبلغ بعض السنن تخالفها خطأ. وأما الرسول المشهورة فلا يخالفها مسلم خلافا ظاهرا من غير معارضة بأصل آخر فضلا عن أن يخالفها بعض المشهورين المفتيين. والثاني أن يخالف أصلا من التأويل هو فيه مخطئ كما وعد اسمع في موضعه لو على بعض موضعه كتاب الراي في مجرد اللفظ دون الكلام المقصود لو لم تكن بالتأويل. والدليل على ان هذا هو المراد بالحديث وما في معناه ان تحليل الشيء اذا كان مشهورا فحرمه بغير تاويل او كان التحليل مشهورا فحلله بغير تاويل كان افضل من ذلك ومثل هذا لا تدخله الامه واصلا قط إلا تقول أنه تخطئ مصلحة الطوائف، وإذا بعث الله منها تقول روح المؤمنين من يوحي إليه من يسر الحرام معه، وإذا كان التحليل أو التحليل غير مشروع خالف مخالف لمن يبلغ غريب، فمثل هذا ليس موجودا إلا من زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما لا يكون في أحد مسائل في الأرض المطلوبة لأهل الإسلام لا يقام مثل هذا إنه محدث عند قدر الله، فظهر أن المراد إنما هو استهلال قال أخبار عن المراد إنما هو استهلال محرمات الطاهرة والمعلومة عنده بنوع تأويل، وهذا بين في المبتدعة التي ذكر الأمور والاختلاف والذي تواضع عليه أدلته وتواضعت على معناه وشواهده وأخذوا في اتباع بعض المتشابهات وتركهم من الكتاب، فإنما هذا كما قال الله تعالى زين وبين من الصراط المستقيم، فإن تقدموا أئمة يفتون ويبتدع بأقوالهم وأفعالهم سكنت إليه المتهم. قال فإن تقدموا أئمة يفتون ويبتدع بأقوالهم وأفعالهم سكنت إليه المتهم ظنا أنهم قالوا غلاب الاحتيال غير الدين وهم مدعون من غير علم، ولا شيء أغر على الإنسان من دامية التطاوعين كيف يكسب، فإنه يعين طريقها توقاها بالصفات، فإذا جاءته على غير بقيتها وأعرض على الوقعة به ووقعت، وكذلك من الفلاجات العامية من طريق الفتية أنه سلل دينه إلى الله في وقت أهل العلم، فيظن بحيث يكون الهداية، فهم عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. هنا رواية أعظمها قلنا سبق أن مر بنا الكلام فيها في كما ذكرت في المحاضرة الثالثة 59 عضوية أو في 68 غير قرادات، وأن هذه الرواية ضعفها غير واحد كما قال الشيخ ونقل المحقق الشيخ مشهور، لكن ايضا ما مر بنا ذكر المحقق ايضا ان هناك دلائل مجوده بسنادها ابن حزم في احكام ابن القيم في اعلام الموقعين، هذا كله ذكر المحقق، وايضا الشيخ الاسلام رحمه الله ابن تيميه في بيان الدليل في اطار التحديد، وهذا مر بنا ايضا هؤلاء يقولون مثلا ايش هذه الروايه. طيب هذه مثلا هنا لما قال بل القياس على غير اصل من كتاب السنه صحيح نعم، يعني هذا القياس الفاسد، الكلام عن القياس الفاسد والراي الفاسد مر بنا لكن ذكر به القياس الفاسد يعني كما قال ان يقيس على غير اصل، فمتى قول المشركين إنما البيع مثل الربا هذا نموذج من القياس الفاسدة، ومحمد بن سيرين يقول رحمه الله ما رأيت شمس الله إيش إلا ابن قيس، والإمام أحمد رحمه الله يقول أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل هو القياس، فموت ضرر إما التأويل الفاسد وإما القياس الفاسد، هذا تجد يعني يرجع ضرر كل شيء إلى هذه الأمرين. وكذا أيضا الرأي الذي جاء الكلام السلفي كذا هو رأي أيضا مبني على إيش على رأي أصل من إيش من الكتاب والسنة، مر بكلام القيم في إعلام القيم هناك رأي صحيح رأي فاسد رأي إيش يعني يكون إيش محل التردد، هذا كله ذكر في إعلام المقيم. وكما قال أيضا المؤلف رحمه الله البدعة كمان فيها تشريع كذلك، يعني يكون هناك رأي على غير أصل وعلى غير أساس يكون أيضا هو وجه من التشريع. هنا قال عندنا الشاهد في هذه الرواية أعظم فيها الذين يقيسون الأمور، وقال عندنا أخبر الحديث أن المعبدين لهذا القياس أضر على الناس من سائر الأنفاق، يعني هؤلاء المنتسبين العلم الذين يعني الناس يثقون فيهم عندما يقيسون هذه القياس الفاسدة تجد يقول هنا أنهم أشد عليهم من أهل البدع، أهل البدع إيش ظاهر بها، وهذا الكلام يقول الشاهد والذي قال الشاهد رحمه الله سبق نقلنا لما نرجع لصفحة 161 سنة ذكرنا كلامه في بيان دليل طلع، قال ومعناه شبيه بالواقع، فإن فتي من يفتي بالحلال والحرام برأي خالف السنة أضر عليه من أهل العرب، أضر عليه من أهل العرب، هذا بيان دليل تحقيق أحمد الخليل صفحة 35 وهذا هو صحيح العبارة لما قال أعظمها فتنة أعظمها فتنة، وهذا أيضا خبر الشاطبي كما سمعنا في هذا التحرير. هنا قال ثم يحدث المسعود ثم يحدث القوم يقيسون الامور برايهم فيهدوا الاسلام، وهذه الروايه تروى اسنادها الحافظ بن حجر كما ذكر المحقق. هنا قال بعد عندك هنا ومعلوم ان هذه الاثار الدامه للراي، هذا كلام اشار المحقق لان بعضهم كلام الشيخ الاسلام، فمن قوله ومعلوم هذا من كلام تيميه، ومعلوم ان هذه الاثار الدامه من كلام تيميه في بيان الدليل في اطار التحديد صفحه 36 200، لكن هنا خصص رحمه الله. سم؟ من قوله ثم نزع بعد الأواقع شهر بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم كيف أقول؟ ثم نخالف الرسول؟ قد ما ضر حديث أن المعبدين هذا قياس أضر على الناس عجيب هذا يقول الشمسيني؟ في حقاره بيانه بعد الواقع إن نتصرف بالمعطف يا صحيح يعني من ثم أخبر الحديث ها؟ أن مذاهب كيف؟ أن مذاهب نعم؟ بعد وبيانه أن مذاهب وبيانه طيب بعد المواطن الساقط كان يقال بعضهم صحيح مر رأيه ولا يعني مر بن كم نقل عنه بثلاثة أقل الله مر بن عدة سقول نقل عن إيش يقال بعضهم يقال بعضهم يقال الحاجة ما يقال بعضهم في هذه يعني ما ذكر شيء من هذا. طيب هل كنا رحمة الله عليه بعد كنا نعم في قياس تشبيه طبعا قياس تشبيه أو تدليل كما في بيان دليل أو قياس تعليل يعني هذه القياس الصحيحة قدم المخدة الرسول حمد القسم هنا أنه قد يخالف من غير استمساك يعني هذا أمر واحد صحيح لكن خالف نوع من التأويل هو موطن إيش موطن اللبس والغلط. قال والدليل على أن هذا المراد بحديث أي حديث عظمه فتنة الذين يقيسون أن تحليل الشيء إذا كان مشهورا فحرمه بغير تأويل أو كان تحريمه محلل بغير تأويل كان كفرا وعنادا يعني كفر إيش ظاهر لأنه كان كفرا وعنادا يبدو أن هنا على كلام الشيخ الإسلام الصارم المسلول فرد على شهادة الرسول عليه الصلاة والسلام أن المعاند أشد من المستحيل، المعاند أشد من المستحيل. ولما جعلها القسم الثلاثية أن قد شخص يفعل معصية مشتهيا فهذا إيش؟ يعتبر محلا، وقد يفعلها إيش؟ مستحلا، كان يقول لك زين حلال فهذا يعكف الظاهر ومحل اتفاق، ولا ينزع أحد المرجئة بقضية إذا استحمل المحرمات الظاهرة أو بأحد الواجبات الظاهرة. بقي الحالة التي يقع بها نفسه والشيخ بيانها في الصالة وبيانها المجموع الفتاوى في الجزء الأشهرين أنه إيش؟ إذا فعل ذلك مستحلا، عفوا إذا فعل ذلك عناد، إذا فعل ذلك عناد فيقول هو أشد كفرا من المستحل. وضح ذلك في الفتاوى المجلد 20 مثل له مثال بين كما لو أقرض شخصا مالا فله ثلاثة أحوال، إما المواطن ويؤجل ويعترف أنك يعني أقرضته ويقر بذلك فهذا حال من فعل مصير مجتهد. الحالة الثانية إيش؟ يجحدونك يقول أنت ما أقرضت أصلا فهذا مازال إيش؟ الجاحد المستحيل. الحالة الثالثة يقول أنت أقرضتني لكن أنا لا أعطيك، فهذا الذي كنا نسأله إيش؟ الذي قبله. يمكن نقول أن الجاحد انتفع عنه علم القلب العلم أقول القلب، والمعالج انتفع عنه ماذا؟ انتفع عنه إيش؟ عمل القلب. وهذا أيضا يتبع بعض الإقرار الشيخ الإسلام القيم أن الإقرار بالقرآن ليس هو الإقرار فقط الذي يطلقه الفقهاء اللي هو يتعلق بالخبر كتاب الإقرار، وإنما الإقرار يطلق على هذا اللي هو معنى التصديق والاعتراف، ويطلق على أيضا إيش؟ الإدعام والالتزام، الإدعام والالتزام. قال تعالى: قال أقررتم وأخذتم على ذلك مسلم. فالإقرار مطلوب ليس مجرد أنه يعترف صح لا، مجرد اعتراف ومجرد تصديق محض، لابد أيضا ماذا؟ لابد من ماذا إيش؟ الانقياد والإدعام. وذاك الكفر اللي هو التصديق يقال كفر تكذيب، وذاك الكفر ماذا؟ اللي هو عدم الالتزام والإقرار كفر إيش؟ الإباء، كفر الإباء إيش؟ والاستكبار. وغالب الذين كفروا من كفر التكذيب مثل ذلك كما ذكر القيم، وإنما كفر إيش؟ من كفر الإباء، لأنه تعالى أيضا رسل بأنواع من الأدلة التي لا يمكن أن يعني يكذب بها ظاهر وباطن. لكن تجد إيش؟ إما أنه يعني يبطل الكفر ويظهر بلسانه، فمناط الكفر ما هو إيش؟ ماذا؟ الإباء والاستكبار، إلا إبليس أبى واستكبر. وكثير من الكفر من هذا الصنف كما بين القيم من درسه. إيش؟ لا هذا يمكن الكلام يتذكره في مثل قضية إذا امتنع عن الواجبات، يعني مثل ما ذكر الآن لو امتنع قوم عن أداء الزكاة ولهم شوكة ولا بيقاسم مثل المتدين كما بين الشيخ في مسألة الدثار كذلك. أما إذا كان شخص مقدور عليه فإيش فتقدم الزكاة فلا ولا يكفر كما أخذ مسلم إيش من ابن أبي جميل وقال فإن أخذته شطر ماله ولو كان كافرا إيش لأخذ إيش ماله كله. فالنصوص فرقت فالصديقات المانع الزكاة مثل إيش غير الدة فيفرق بين لهم شوكة ولا ما. اما هذا كفر الإباء والاستكبار يعني ما فرق بين من لو شوكه ومن ليس كذلك. طب طالب الكفر ايش؟ انه مثلا القيم شخص واحد كفر هذا يعني ما بالاستكبار. نسال الله العافيه. طبعا ينتهي كلام الشيخ الاسلام عند قوله فظهر ان المراد لما استحل حرمات الظاهر ومعلوم عندهم نوع التوحيد، ينتهي كلام ايش؟ من بيان الدليل. وبعد قال الشيخ الاسلام قالوا هذا بين في الحيل، والمؤلف قال هذا بين ايش؟ في المبتدئه. إذا نقص من هذا أن الرواية يعني هناك من أثبتها رواية أعظم فتنة، ووجه الفتنة واضح أن هؤلاء أعظم فتنة من أهل البدع الأهواء. لماذا؟ لأن يعني التلبيس عندهم يرد باعتبار إيش أن الناس إيش ماذا؟ يثقون فيهم ليس كذلك أنهم علماء ومنتسبين للعلم، فتأتي إليهم هذه الأمور إيش على ماذا؟ وعلى حين غرة، يعني ما يكون أنت لما يقال لك هذا قدامك مبتدع تكون يعني متحفز متيقظ، لكن لما يعني يكون هذا مثلا منتسب للعلم ويعني أعوذ بالله يحل الحرام يحل الحلال بناء على هذا التوحيد فتكون فتنته إيش؟ أعظم شيء. قال رحمه الله تعالى المسألة السادسة والعشرون أن هذا ما نظر الله في الحديث ومن الكلام فيه، وذلك أن من أخبر عليه الصلاة والسلام الجميع فرق في النار إلا فرقة واحدة وهي الجماعة في التصرف بالعبيد آخر. ما جاء في رواية القصة معنا سؤال التعليم فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ومن عمل مثل عملها أو ما شاء ذلك ما يؤتي تعليم فرقة إما بإشارة إليها أو وصف بمصافها إلا أن ذلك لم يقع، وإنما وقع في جواب تعليم وصف تعليم موصف. فلذلك أتى لمن الإمام التي تقتضي بظاهرها الوقوع على غير العاقل من الأوصاف إليها انفراد من الأوصاف التي عليها صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فلم يقابل السؤال بالجواب اللفظي. والعذر عن هذا بالعوض لا تجزم ذلك النوع إذا أقيم بمعنى، لأنه من مسألة تعليم فرقة ناجية إلا أنه وصف التي صارت ناجية فقال ما أنا عليه وأصحابي. وإما جاء غير مطابق للظاهر وهو في معناه مطابق لقول الله تعالى قلوب نبيهم بخير من ذلك، فإن هذا كان معناه هل أخبرهم بما مخبر متى العالمية كان نبينا نعم قبلنا. فقال الله تعالى: الذين اتقوا بتربيه جنازة بدري تحت النهار الآية، أي الذين اتقوا استقر لهم بتربيه جنازة بدري تحت النهار الآية، فأعطى مضمون الكلام على الجواب على غير لفظه، وهذا التقرير على قول الجماعة من المفسرين. وقال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها نار ما يلقيها أسد الآية، فقوله مثل الجنة يقتضي المثل للمثل، يقتضي المثل للمثل كما قال تعالى: مثل كمثل الذي استوقد نارا، ولكن ما كان المقصود بالمثل جاء به بعينه. ويمكن أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وحرم فيها فرقة ناجية، كان الأول سؤال عن عمل فرقة ناجية لا عن الفرقة، لأن التعريف بها من حيث هي لا فائدة فيه إلا من جهة الأعمال التي نزل فيها، فالمقدم في الاعتبار هو العمل من العالم، فلو سأل فقال ما وصفها وما عمل وما شرع إذا كان أشد مطابقة له المعنى، فلما فهم عليه الصلاة والسلام مما قصد وجاءوا ذلك، أو نقول لما فرقوا السؤال عما كان الأول حقا أتى به تراب عن سؤال حصل عليه الصلاة والسلام على العلم الإيمان الذي لم تعلمه وسؤال عنه، ويمكن أن يقال أن ما سأل عن رأي تعين إذا لا تخص مجال من تقدم من متأخر إذا كان المقال اتصف بالوصف الناجي، ومن شأن هذا السؤال التعليم وعدم إحصائه من زمان ومكانه لا يقتضي التعليم. فانصر القصد إلى تأمين الوصف الضابط للجميع وهو ما كان عليه هو وأصحابه. فلعل التعليم هو جنة السؤال. من شأن هذا السؤال التعيين وعدم إحصانه بزمن. عندك شيء طلعت من إخوان هكذا شهر صيني نفس الشيء. قال هذا الجواب بالنسبة إلى تنبه وهو بالنسبة إلى السائل المعين لأن أعمال ربنا هذا الحوار معه ويعلم فمحن إلى أثر الله لأنه وائد التنين لا يعلم الحوار فأما غير مما لم يشهد الحوار ولم يصر أعماله فليس يظن ولا يخرج الجواب ذلك التنين مفروض الله. الباب العاشر لا يجمع صور مسلمين للحوار فلم يشكوا أهل الابتداع وظن أهل الهدى بعد البيان أكثر من قبلها أن هناك قتيل المطائف في دفع إلى نهر صلاة المسلمين والمسلمين والمحيط من الجد وأحب من يغضب وقعوا من الخلاف إلى ذلك الدين وغيره حتى أشياء المسألة ويكون منها فيها وحتى قال الله كل شيء في العقليات والمحميات المسيح بعد الأخبار إلى فكرين هذا المطلع على الفرق وإلى نهر الإخلاف لذلك هذا جميع شيء المسألة نختلف العلام فيها على ما يسمي لك ولا هذه المسألة بتحريم المرأة حتى تطلع في القرن الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ووجه ثاني من طريق المستقيم والتعليم بالنسبة إلى بعض الصحابة رضي الله عنهم يقع خلاف مصر لأن الاختلاف مع دليل محمده معالم وفرض أن الخلاف ليس بقصد الجهاد لأنه على ذلك الوجه مخيم الإسلام وكان من الشرق الإسلامية ووجه ثالث أنه قد تقدم النبي على أقوام الرسل في القيمة أقوام ممن لم يبلغوا إلى أهل الشريعة والصحية بأدلتها وشهادة أن هناك واصل في أن هذا الواصل في رأي الفروض فإن كل مخالف حسب التقدير وأن الفاصل وهو الفاصل نظر لم تسقط من ذلك فإن فرض على ذلك النظر بعلامة الوقع النزاع إما في الأهمية وإما في مرحلة وإن فذلك أن العلامات تكون من الجماعة الفرقة المنكر عليها تقول تعالى لا تكون مكان الذي يتفرق وخلفه وفرقة بشهادة الجميع الإضافية فكل غاية تدخل أنها هي الجماعة ومنصبها من غاية كل جماعة ومن العلامات اتباع ما تسمى من الذين أو كل فرقة تنمي صاحبتها لذلك وإما هي التي تبعث من الكتاب دون الأخرى فتدعو إلى عملة وإما ترد إليه سائر المواضع بالتأويل إلى عكس الأخرى ومنها اتباع الهوى هو الذي تنوي لكل فرقة صاحبتها وتبرر نفسها منه فلا يمكن الله مع هذا أن يتفقوا على نظرة العلامات وإذا لم يتفقوا عليها لم يتفقوا بها بحيث إن شاء الله يبين تلك العلامات نعم هي التحصيل المتفقون عليها وبذلك صارت علامات فكيف يمكن مع اختلاف في المناطق الضرب بالعلامات ووجه رابع وهو أخذ من بلجم من قصد الشرع للسفر على هذه الأمة فإنه من حصل تأمين الاجتهاد الاجتهاد لا يخذ الاتفاق على محله لا ترى أن العلماء جزم القول بأن النظريات لا يمكن الاتفاق عليها عادة فلو تعينوا من نصير ويبقى إشكال وقد أصل الخوارج على ما كان مريض وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عين عن معين علامتهم في المخدج حيث قال آية المرء بسر إحدى عوديهم تمثل المرأة أو مثل المرأة تدردر الحديث لا يقاتل عليه بالغاية مضرابا إذا مرء عما كان مريض ولم يتوفر ضمن بما ليس له في نخله ووجه الخامس هو مثل الخير ويقول سبحانه وتعالى ومن شرف على مسألة الواحد وليس من الخليفين الذين رحموا أولئك خطأ لا يجب الشعور بهذا المفهوم إن الخلاف لا يخرج مع ما يعطيه من الأدوار التي فرضها الأديان وحديث الفرق إذا آية لا تشعر بخصوص مواضع الخلاف إن كان يبقى خلاف الأديان من دين الإسلام لكن الحديث يميل أن الله رحمه مجيئا من تخرج الآية بأشياء فإذا تقرر هذا الغرض أن التعليم للإخوات الناجين بالنسبة إلينا اجتهادي لا يبطل الخلاف وإن الدنيا التي قبل بما ظن فهو مغني لا ظنين لكن مع ذلك يصرف مسألة الحمد لله على مسألة الوسط المذهل إلى قبوله حول المنصب ويقدر بصحته العالم من كليات الشريعة وجزئياتها والله غفور الصافي طيب قلنا في المسألة الأساسية والشؤون تقول أن الجواب ليس لما قلنا عليه أصحابي صار الجواب إيش؟ على تعيين المصطفى ولا تعيين وصف؟ تعيين وصف بما عليه أصحابي وذكر مؤلف بعض الأجوبة في هذا لأن هذا هو أول المراد وهو المقصود كذلك قال بين المصطفى الذي به صلاة النبي فقال بها عليه أصحابي ذكر مضاعف هذا إيش في كتاب الله تعالى مثلا قال ما في قوله تعالى مثل الجنة وعد المتقون فهذا قوله مثل الجنة يقتضي المثل أو المثل لا الممثل يقصد له بس كذلك يقصد له إذا قال ولكن لما كان المقصود الممثل وش الممثل هنا؟ لا يا الذي اتقى بس كذلك هذا الجواب الجواب الثاني قال ويمكن قال مسلم لما ذكر فترة المسيح فترة ناجية قريب هذا أنه كان يقرأ بسرعة ماذا عن نفس الفرقة ولا عن أوصافها وعمالها عن أوصافها وعمالها الجواب الثاني ذكر المؤلف لما قال أو نقول لما ترك بسرعة عمل كان لأولي حقهم أتى به جواب عن سؤاله يعني طبعا يعني قد يكون إيش يعني هذا الجواب يعني إشكال ما في إشكال يقول لما ترك بسرعة عمل كان لأولي حقهم ليش؟ يعني ما يقول الصحابة رضي الله عنهم ليش الآن إيش؟ لما تركوا السلام كان الأول يحب وما حس الناس رضي الله عنهم. لكن واحد من الأول لكن هذا يبعد الصحابة الذين كانوا يسألون عن كل ما ينفع فكيف لما يعيش هذا كله في النار إلا واحد. قالوا يمكن قال الجواب أنه ما سألوا عنه أي تعيين. إيش معنى تعيين ليس شيء إيش؟ بعينه. وإنما تعيين إنما إيش؟ تعيين إيش؟ تعيين بأشخاص ولا بأوصاف. بأوصاف. هنا في الباب العاشر لما ذكر الصراط المستقيم. مر بنا كلام الصراط المستقيم في مواطن. كان عن تعريفه كما رأى الله الإسلام في الجزء الأول 76 وصفحة 80 وصفحة 30 وهذه وذكر كلام الإسلام الاقتضاء في البتاوى أن الصراط المستقيم هو أمور بارنا في القلب باعتقادات وإرادات يشمل اعتقادات وإرادات اعتقادات ما يتعلق بالأخبار والإرادات ما يتعلق بالطلب وأمور ظاهرة من أقوال وأفعال أو قال الصراط المستقيم هو من بعث الله برسوله عليه السلام بفعل ما أمر ترك ما حضر أو ترك ما نعم ما حضر وتصديقه فيما أخر هذا الاقتضاء الأول صفحة 80 والفتاوى الأول 97 وهذه هنا قال حتى قال من قال كل مسلم عقليات من قيادة مصيب وربنا الكلام على مسألة بس كذلك قال كل مسلم مصيب فكذلك أيضا عرف من الصلاة قدر ربنا الحق إذا كان الصلاة حق فليس كل مسلم إيش مصيبة أما إذا أريد بالإصابة عدم الإثم فهل كل مسلم مصيب إذا أريد بالإصابة عدم الإثم كذلك أيضا لما تقول في المقابل الخطأ فإذا أريد بالخطأ يعني لما نقول مثلا هل كل مسلم مخطئ فإذا أردت بالخطأ الإثم فإيش ليس كذا ليس كل مسلم لكن أردت بالإثم هنا بالخطأ يعني عدم أردت بالعفو بالخطأ اللي هو القول مثلا في او عدم عدم الوصول الحق يخش الزاب خطأ يراد به الإثم ويراد به عدم العلم عدم العلم وعدم الحق. فإذا أردنا به بخطأ الإثم فليس كل مجاهد إيش إيش ليس كل مجاهد مخطئ. وإذا أردنا بالإثم عدم العلم فهل كل مجاهد مخطئ؟ ها كل ألكون مجاهد مخطئ إذا أردنا بالخطأ عدم العلم؟ نعم من هو يخطئ من هو هذا ذكر الشيخ رحمه الله في الحساب فتاوى الشيخ صلى الله عليه وسلم. من ما يتعلق بما قال كل مجتهد العقليات المضلة تصيب. فجمل الأصوليين يقول ايش؟ أن كل مجتهد المسائل الروعية مصيب عند الله ويحكم. وهذا اللي عليه جمهور المتكلمين. يعني لاحظ أطلق. والتحقيق هذا أن المصيب اللي هو بعد الحق والمصيب ايش؟ واحد منهما هو يتعدد واحد. فماذا بعد الحق إلا الظلام؟ وجعل الظلمات والحق واحد لا يتعدد. هذا اللي عليه الجمهور. طيب هنا في مسألة ذكرها الأصوليون وهل كل مجتهد مصيب بالأصول؟ الأصول لا. فنفس الجواب هنا. فلو أخطأ مثلا في الأصول فيقول هنا إذا أردت بالخطأ الإثم فلو آثم اجتهد لا ليس كذا. فهنا نقول اللي عليه سلف الأمة أنه إيش؟ لا يؤثرون مجتهدا مخطئا لا في الأصول ولا إيش؟ ولا في الفرع. واحد اجتهد حرام مثلا الذي حرم أصل بريئا عن الحج. فهذا أخطأ بين كذا هو الآن يعتبر إيش؟ روح الأصول. الحرم تقول تعالى الله أنكر المعاد والبعث والنشور. فهذا الذي يعني قال هذه مسألة الله. مما لا حرر مسألة المعاصرين تحريرا وجيزا وبريقا العروسي في كتاب ايش؟ المسائل المشتركة بين اصول الدين واصول الفقه في اخر الكتاب. هنا الاول ذكر المؤلف يعني هو كله يعني يريد حتى يبين لك ان لزوم الصراط المستقيم ليس الامر ايش؟ ليس الامر حيا ليس الامر حيا هذا مقصود رحمه الله وان كل يدعي يوصل بريئا يعني مثل ما ذكرت الان الوجه الثاني قال ايش؟ ان الطريق لو تعين من سلوك الانبياء نعم لم يكن اختلاف يعني معرفه الصراط المستقيم ليس الامر الهي وانت تنظر لما الخوارج والمعتزله والشيعة المرجع ونحوهم يعني هم يرون ما يشعل ايش؟ انما الحق ان صلاح فعزك ذلك يعني ما يتنفك البدعة كما يرون بها انها لا تنفك ماذا؟ من اشتباه ومغالطة ونفس وكما ذكر المؤلف رحمه الله ان البدعة ليست ايش؟ ليست باطلا ايش؟ محضر وانما ايش؟ تجد ايش؟ يعني يشتبه فيها الحق والباطل وانت تعلمون ان غالب البدعة التي ظهرت لا هي من البدعة الحقيقية ولا الاضافية البدعة الاضافية التي ايش؟ ليست يعني يعني يعني تجد ايش؟ يعني يتنفى حق وباطل يتنفى شيء من السنة وتخرج بشيء ما ليس من السنة. طيب الوجه الثالث انه قد تقدمت لا تقع على راسخ العلم وهذا يتحدث عن المؤلف في هذا الجزء صفحة 22 في الجزء الأول 46 و 200 ويعتني به كثيرا أن البدعة عندما تقع من إيش؟ من المقلدين وليس من إيش؟ من الراسخ العلم. قال عندك الفرقة بشكل جميع إضافية. إضافية يعني إيش؟ نسبية ليس كذلك. كل اللي يدعي أن غيره إيش؟ هو إيش؟ هو يعني صاحب الفرقة إيش؟ وصاحب الشيعة والأحزاب. قال قلت طالب الجماعة وسواء فرقة جماعة. أيضا كان لما تكون متشابه ومحكم هو أيضا يرى إيش؟ أنه قد يتبع إيش؟ المحكم ويرى أنك إيش؟ والكل يبدل الآخر نفس الكلام. الخامس اتباع الهوى. عفوا الرابع قال مقاص الشرع. هنا لما قال حصل التعيين باجتهاد وذكر المؤلف رحمه الله ان الفرقه اللي تعين ولا تعين ها الفرقه في 73 لا تعين ذكر اوجبها الستر على ايش؟ على هذه الامه. قال فالاجتهاد لا يقتضي الاتفاق على محمله او على محله يعني الاجتهاد في تعيينه هذا محل ايش؟ يعني ليس محل ليس ايش؟ ليس مجور به. قال فالايه تشعر بهذا المطلوب ان الخلاف لا يتبع يعني الخلاف ايش؟ قائمه لا يخطئ ما مع ذلك الجواب الاول بينه وحديث الاخر. قال الايه لا تشعر بخصوص مرض الخلاف بامكان الخلاف بينها. طبعا هنا الآية يعني بعض السنين يرون أن الخلاف بين إيش بين الإسلام إيش وبينها وبين غيره. لكن ذكر مالك بن هذا الجزء خمسة وعشرين أن بعض المفسرين حمل المختلفين على إيش على البيع. فلا نعلم يراد بهم من خالف الإسلام أو من خالف إيش أهل السنة. قال قال الآية لا تشهد خصوص مرض الخلاف بإمكانك بالخلاف في الأديان دون الإسلام لكن الذي بينه واقف عليهم. فلو أن الآية تتعلق بالخلاف بين الإسلام وغيره فيبقى حديث الفرق بين إيش أهل السنة إيش ومن عداهم. فالخلاف لم يفعل يعني. هذا الوجه الثالث الخامس تحدث عن مالك في الثالث صفحة 16 صفحة 16 و100 المقصود يعني حتى لا نقع في لبس في مسألة بكلام ولا في شيء من الأشياء يعني هو لا شك أن منهج النجاة وسبيل النجاة واضح ما عليه أصحاب الجماعة فالمنهج مقطوع به لكن قضية تعيين طائفة لما تقول من هذه الطائفة الآن أتبع من لا الأول معبنا إيش قال إيش أبو حمزة السكري محمد بن أسلم الطوسي هذا التعيين يعتبر إيش هو المحل إيش الإشكال يعني التعيين شخص تقول الله هذه الطائفة هم أو فلان هو أو أقرب أو أقرب من غيره هذا الذي يعني يكون أما كمنهج فلا واضح بعض المسألة في غاية الغرب من هذه الأصحاب. نقول لو تقديم قضية دون الشروع المفروض عليها أن الإحداث بشيء من عدم ولم يجد الجهد ولم يجد التحسين القانون بآخر ولم يجد اتباع الهوى في طلب الحق وهذا حصل بحسب الاستقراء من الكتاب والسنة. ومر في ذلك ما يؤخذ من شروح المسألة إلا أن الجهات الثلاث قد تنتهي وقت اجتمع فإن اجتمعت تارة يجتمع من اثنان تارة تحسين المسألة أما هي تجد تارة تتعلق بالأدوات التي فيها تفهم المقاصد وتارة تتعلق بغير المقاصد وأما كيف تحسين القانون بآخر تارة يشرك في التشريع يشرك في التشريع المشروع وتارة يقدم العلم مثلا يرعاني وكان لها واحد وما كان اتباع الهوى من شدة أن يغلب الفهم حتى يغالي وصاحبه ولا إلا أو يستهل إلى غير دليل وهذا إنما عليه أن يكون عن ذلك واحد. تجميع عشان أقوله جانب أدوات الفهم وجانب المقاصد وتحسين الظن بالعقل واتباع لها أن تكلم عن واحد منها ولا يكتفي فصل من الأول من الله عز وجل أنزل القرآن العربي لا بد في معنى وجانب في فضله مهامي وأساليبه على لسان العرب طلق على لسان القرآن العربي وخلت على القرآن العربي غير اليهودي وخلت على نزل يعقوب الهند على ظلمه تكون في المدينة لسان العربي العربي وكان منزل عليه القرآن العربي نصحا وضغ لقاته ومحمد من الله صلى الله عليه وسلم قال نسمع في مع ربه وفضل الفضل بها المتاني في لسانه فليس من شيء من الفضل المعالي أهو دائل على متاني ولم يدخل غير من نفع عنه ويجب ولا يجب ناجل فقال تعالى وقال أنه من يمال أنه وشك لسان الذي يحب الذي يأتي وهذا لسان العربي المجيد وقال تعالى فمن أخبر أن القرآن الذي لقالوا نفس الآيات وعدي وعربي وهذا وإن كان قد الناس كافة فإن الله تعالى جميع المعامة الأسئلة كافة من تبع لسان العرب وإذا كان كذلك فليس من كتاب الله تعالى إلا من قد الذي ينزل عليه هو أتفاق الفضل أما قال الله غير البيان وما معنى الإحسان كان ما المطلوب من الإحسان في سنة وأن قال الله يكسي أن يعامل الله ربي العام الظاهر وصدر ولكن ما زال وأن تقول شيء يعامل الله ربي العام الظاهر ربي الظاهر أوكي هذا كذا ما هو ربي الظاهر الله أكبر الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله العام ظاهر والله العام ظاهر قال القاضي بشيء العام ظاهر والله العام ظاهر وصلي وضيع نخيل العام ظاهر والله العام وجه خاص فاستمع هذا البعض الآن عن ظاهر والله خاص وراه أنه في ساق لأن ولا في غير ذلك ظاهر ولم يكن لي كل من الكلام البسيط وأخي قلت لي وش الكلام يعني هو من رضي يعني أخي كل ما خبر عن ولي وذكره بشيء تعلمه بالمعنى من الرضي أنا بعده بشارة وهذا إنه صحيح هذا في رواية بني دون غيره أهم من يجب وسمي شيء واحد بس ما يخليه تطبع نظر واحد من معاني الله يكون وأنا أعوذ بالله وتستنى من غيرها غير ذلك من الصفات التي يعرفها من زمان وما توجي ما يحدث فوقه في كل ذلك فمثال ذلك الله تعالى قال خالق كل شيء وقال كل شيء وكيف قال تعالى من دام الذي يقضي بعد الله يسوى هذا من العمل الباطن الذي اخفض فيه انه يرسل من سماء الباطن في روح وشد وغير ذلك فهو خير وهم دابه الله يسوى ويعلم مستقرها ومستودعها الله تعالى ما كان ليهودين وحبب للعربي خلف رسول الله هم يوسف عن نفسه يقول وما كان ليهودين يسوى حبب للعربي خلف ابن ابي من طار جهاد دون ان لم تكن فهو خاص معه وقل ولا يرغب نفسه عن نفسه عاقل فيما اضاق ومن لم يدر فهو عالم معه وقل تعالى حتى لا يرى قد استعمالها هو يضيفهما فهذا العامل المراد به الخاص لانهما لم يستطيعا جميع اهل القريه وقال تعالى لا يرسل الناس من مثل موتى ولا تقتلوا وغير تعاقب وقال تعالى من يخرج عنه احد من الناس وقال افراد انكم من الله يقرب فهذا خاص بان تقوى ان تدعو على من عقلها من بارهين وقال تعالى الذين قالوا الناس من الناس رجعوا لهم فالمراد بالناس الثانيه الخصوصه في الحرف لهم وانها في النبوء لهم الناس ناس ايضا وهم قد خرجوا من لكن اخذ الناس على ثلاثه منهم على جميع الناس وعلى غير ذلك وصح ان يقال ان الناس رجعوا لهم والناس هو القائل قال وقع تنفر وقال عليه الناس كلهم مثل مسلم وقال الله الناس هو الذي يدخل من الله الى كل اطفال الدنيا الى المؤمنين وقال تعالى صلى الله عليه وسلم حضرت الاحفاء بسرعه عن قريه المساء وسياق عن قريه المساء وسياق لك على يدك من فسد الى خلال يدك على ان المراد اهلها لان القريه لا تعرف ولا تشعر وخير يقول تعالى كنت خدم من قريه كان قائمه الايه انما قال كان قائمه الايه على ان المراد اهلها وقال تعالى وسياق القريه التي كنا فيها ايه فالمعنى بين ان المراد اهل القريه فالمعنى بين ان المراد اهل القريه ولا يخلفها من عند الانسان في ذلك لان القريه تولي الى الله يخبرها للمسلمين هذا هو معنى خليل الشافعي رحمه الله في هذه التصورات الدارجه العرب وهو جمله مبينه ان القران لا يفهم الا عليه وانما اتى الشافعي بنوع اغمض من طريق العرب لان سائر انواع التصورات العربيه التي وصفها الواو واهم نحو التصريف واهم معاني البيان واهم الشقاق لشرح مفردات اللغات واهم اخبار المنقوله عن العرب ومقتضيات الحوادث جميع مبينه في نزل القران ولذلك اطلق عليه العباره العرب. هنا لما قرأت الله تلقى بالتقديم قبل شهور مطلوب فذكر لك الان هذه المآخذ الاربعه التي اشبهت بكلام السابق القديم اللي هو اشبه اخذ البدع سبب ضلاله الجهل بذوات الفهم وجهل المقاصد وتحسين ظن بالعقل واتباعها. يعني تقريبا هذا في اللي هو اول باب التاسع صفحه 15 و100 منها ان يعتقد انه من اهل الاجتهاد وليس كذلك الثاني اتباع العوائد وما كان عليه الاباء والاجداد والثالث الهوى وقال كل هذه الاشياء الثلاثه ارجع الى ماذا؟ الى الجهل الى الجهل. طيب بدا بايش؟ الاول هو ماذا؟ الجهل ايش؟ بذوات الفهم قال ان الله عز وجل انزل القران العربي لا عجب فيه. واما اللي تكلم عن هذا المره تكلم عن المحقق لهذا الجزء الثاني 62 جاءت لنا فضيله الفضل العلميه التي جاءت في القران وان هذه كما قال المؤلف تكلم بها العرب وجرى في خطابها وصارت اذا ايش؟ لماذا؟ صارت من كلام. فالعرب تكلم قال استاذ رحمه الله قسوه وما في ذلك. فيتكلم بها العرب وجرى في خطابها وفهم معناها، فصارت ايش؟ صارت من كلامه. وذكر من الخلاف في هذه المساله، المساله هذه ان الخلاف ايش؟ لا يبني عليه ماذا؟ لا يبني عليه حكم شرعي. كان ان الخلاف في هذه المساله المتاخرين لا يبني. وتعقب الشيخ عبد الله الرزاق رحمه الله وقال ان الخلاف في هذه المساله ايش؟ قديم. وابن عباس رضي الله عنه وعلمه اثبتوا على اثبتوا معناها ان القران ايش؟ الفاظا عجميه. على كل يبقى ان القران عربي، وقال كما تلاحظون يعتبر المساله ان الاسباب والبدع العجمه وعدم الدراية باللسان العربي. وسبق مر بنا في هذه المساله في اكثر موطن هذا الجانب، مر بنا في 33% قال لعلك اذا استغريت اهل البدع وجدتهم من الناس من ايش؟ يعني ليسوا ايش؟ لهم اصاله في اللسان العربي. وايضا جاء في الجزء الثاني 37 فيما اخذ البدع الا هو ايش؟ الجهل وعدم العلم بايش؟ باللسان العربي. فلا شك ان العلم باللسان العربي يعني يحصل به الامان من ايش؟ من الانحراف. وسبق مر بنا كلام حسن البصري منهم قال هلكت العجمه، قصه أبي عم أبو أصل أبي عمرو على معنى عمرو العبيد لما قال لعبد الحديث ثم قال أن لا أقول لك أعجمي، اللسان من الأعجم إيش؟ أقل من نقاش قضية مهمة متعمدة قضية فاتح وعيد. أيضا كما قال أقرأ المعهد الظاهر البغدادي في كتاب الفرق بالفرق أننا كما تنظر إلى جملة رؤوس البدع كلهم إيش؟ من الأموال من إيش؟ ليسوا من أهل ليسوا يعني لهم مصالح باللسان العربي. ولهذا ذكر الإسلام أن فهم اللغة العربية أنها وتعلم العربية ماذا؟ أنها واجب، قد يكون واجبا عينيا وقد يكون واجبا إيش؟ كفائيا. ذكر هذا أبي عدة في غير موطن. ويقول كان السلف جاء لعلم والله كان تقول أولاده ماشي على إيش اللحم، لكن أنا إيش على حين يجيهم نعم مو بعض يقولون يعرضونه من الفتن الله الوطن إيش أنا إيش بس اللغة خارج أنا مش متكاس صار عليه. يقول الإنسان رحمه الله ربي لكن ندرك يعني أهمية قال اعتياد اللغة يؤثر في العقل والدين والخلق تأثيرا قويا بينا ويؤثر في مشابهة صدر الأمة العقل، لكن من اللغة تؤثر في العقل والدين والخلق. قال تعلموا هذه اللغة العربية واجب عليه وكفاية. قال عمر بن الخطاب تعلموا العربية فإنها من دينكم وتعلموا فإنها من دينكم. هكذا الاختلاط أول 74. وذكر أيضا الاختلاط أن بعض الصحابة سعد بن وقاص لما سمع عربي يتكلم بالفارسية ماذا قال؟ قال ما بال المجوسية بعد الحلية، فجعلوا التكلم بها إيش؟ ماذا؟ جعل ذلك من دين المجوس. لكن طبعا كما مر بنا الشيخ قرر أن استعمال اللغة إيش لبس به عند إيش؟ عند الحلية يحتاج إلى ذلك. وإذا لبس بكلمة إيش؟ وكلمتين ونحوها مثل إيش؟ هذا سلف كلام الحديث. نعم؟ الشيخ قال يعني قال في الكتاب المسلم الأخذ المنطق العبارة أن تكلم بهذا يعني يحتاج إليها. وفي الاصطلاع قال كلمة الكبيرين هذا سلام قالوا قال علي ما ليش إجيام سلام معك حسنا وقالوا جيد ما معنى يذكر في الاصطلاع ماذا قال يعني كلمة الكبيرين يعني قالوا اعتياد الخطاب غير العربية حتى تصير عادة مكروهة من التشبه من يعني هذا الاصطلاع أيضا لحال السابقة. طيب كلام اللي هنا قال أما ألفاظها إلى آخره كما ذكر عندك معقل هذا كله مأخوذ من كلام الشافعي رحمه الله في الرسالة. لكن أيضا هنا نحب ننبه على ما ذكر المؤلف يعني بقضية أخرى عن الشافعي يعني إنه ذكر أمثلة كثيرة في قضية إيش أن العموم يعني يطلق ورد به خصوصا أليس كذلك؟ فأنا ما بتعرض بما مر بنا كلام في الإسلام أن عمومات القرآن ماذا؟ أنها مفروضة عمومات القرآن مفروضة. يعني فأنت كلام في الإسلام عمومات القرآن مفروضة ورد على طوائف يعني عطل جلالة العموم يعني الشافعي لأنه ما عقل جلالة العموم وإنما يقول هذه الآية إيش؟ جاء ما يؤيدها. فهنا الخصوص نوع من البيع، لكن لما تأتي مثل المرجع أو المرجع الوخرية جعلوا هذا التوقف نوع من إيش؟ من تعطيل. لما تأتي آية ويقتل من محمد بن زوجها طيب هم عندهم إرجاع والآية عليكم السلام والآية يحتج بها من؟ يحتج بها خوات والمعتزلة على إيش؟ على تقليد الأصوات. فماذا يفعلون؟ يقول إيش جاءت العموم إيش؟ يعني ليس الآية جاءت العموم وأن إما ينكرون الدلالة بعضهم كالدلالة والمقتصدة منهم إيش؟ لا ينكرون منهم إيش؟ يتوقفون يسميهم العلماء المرجع إيش؟ الوقفية اللي هو مسلك من؟ نصلي مسك باقلاني ومسك ايضا ايش ابو حامد كما ذكر الشيخ الماضي. يقول الشيخ الزاهر رحمه الله مذكوره محفوظه لا مخصوصه ورد الدين على الواقع في افاض العموم الذين لا يقولون بعمومها. وقال انكر قوم مرجع فقال ليس في اللغه عموم ليس في اللغه عموم اي نعم والمقتصد منهم قالوا العام يقبل شيء خاصه. هذا في مواطن متعدده في النهايه 95 والايمان 25 والنبوات الثاني صفحه 33 والفتاوى 12-48 والرابع 10-39 والفتاوى الثالث 42-400. طيب بعد ما تغيب هذا بالله تكفيك وصلى الله محمد عليه وسلم.